مدن مغلقة بالكامل وقرى معزولة تماماً، مستشفيات تفقد الأكسجين شيئاً فشيئاً، هذا على غرار القدرة على استيعاب المصابين التي أصبحت معدومة. رائحة الموت تحاصر الجميع في تونس، ودوريات الجيش والأمن في كل مكان لفرض قرار منع التنقل بين الولايات. حركة العربات تم الحد منها إلى أقصى مستويات، وعدد كبير من الولاة يرجحون أن يستمر العمل بالغلق التام على مدى شهر يوليو بأكمله. الأوضاع فعلاً وكما وصفناها تبدو كارثية تماماً بسبب الانتشار الواسع لفيروس كورونا في تونس، متحورات مختلفة من النيجيرية إلى الهندية، متحورة دلتا كذلك الموجودة في تونس، السلالة البريطانية التي ضربت هي الأخرى بقوة، وتزامن كل هذا مع الأزمة الصحية والأزمة المالية والاقتصادية الطاحنة والوضع السياسي المتدهور والجو العام المشحون بكل البلاد، ما جعل الرئيس قيس سعيد يكثف من الاتصالات الخارجية بهدف الحصول على مساعدات لإغاثة بلاده. هناك من المواطنين التونسيين من يقول بأن المشكلة الحقيقية ليست في غياب التلقيح أو في حضوره، ليست في توفر الجرعات أو في عدمها، ولكن العزوف عن التلقيح أو عن تلقي التطعيم يعد من أهم الأسباب التي جعلت فيروس كورونا يفتك بتونس وبشعبها. لذلك ارتأى رئيس الجمهورية التونسية وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة فيها بأنه من المهم جداً إدخال الجيش على الخط وحث القوات العسكرية على التدخل في وضعية مماثلة لمحاولة السيطرة على الوضع الصحي الكارثي وإعادة الأمل للمنظومة الصحية المنهارة في تونس. وهذا هو موضوع حلقتنا اليوم من بودكاست في 20 دقيقة على راديو الآن، معي أنا وهيبة عزيزي، أهلا بكم. في بيان صدر عن رئاسة الجمهورية التونسية، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد بأنه سيبذل قصارى جهده وسيكثف منها من أجل توفير كل المتطلبات الضرورية للسيطرة على الوضع الوبائي الصعب بتونس، وتجسيداً للتحركات العديدة التي يبذلها رئيس الدولة في هذا الشأن، وبفضل الاتصالات المختلفة التي أجراها مع عناصر دولية كثيرة. أكدت رئاسة الجمهورية الأسبوع الفارط بأنها ستتلقى مجموعة من المساعدات في إطار محاولة إغاثة تونس وإنقاذها من مخالب فيروس كورونا تاجي. في ذات البيان أكدت رئاسة الجمهورية بأن القوات المسلحة من المهم أن تتولى بالتنسيق مع الإطار الطبي وشبه الطبي المدني مسح كامل تراب الجمهورية لتلقيح المواطنين وحثهم على تلقي التطعيم اللازم، فضلاً عن تركيز مستشفيات ميدانية متنقلة في الجهات بحسب تطور مؤشرات الحالة الوبائية فيها. وكان الرئيس قيس سعيد قد قرر تكثيف العمل الدبلوماسي للتسريع في عملية جلب بالتلقيح ضد كوفيد 19 وتقسيم البلاد إلى أقاليم بحيث يضم كل إقليم ولايتين لا غير على حسب نسق انتشار الفيروس فيها، وهذه النسبة تحدد بناء على عينة متكونة من 100,000 ساكن خلال 14 يوماً ماضية. وفرق العمل المتكونة من القوات المسلحة العسكرية والأمنية والإطارات الصحية المختلفة تكون تحت قيادة موحدة بإشراف المدير العام للصحة العسكرية، وذلك للتكثيف من عمليات التلقيح حسب توصيات اللجنة العلمية للتلقيح والشروع في تركيز أكبر عدد ممكن من المستشفيات الميدانية، إلى جانب فرق عمل ميدانية تسهر ليلاً نهاراً على راحة المصابين وعلى تطور وضعهم الصحي، خاصة على مستوى التزويد بمادة الأكسجين. وزارة الصحة التونسية وفي آخر بياناتها قالت التالي: تشهد بلادنا موجة وبائية غير مسبوقة تتميز بانتشار واسع للسلالات المتحورة ألفا ودلتا في جل ولايات الجمهورية وارتفاع نسق الإصابات وعدد الحالات المتكفل بها في المستشفيات المختلفة، كما نحن بصدد تسجيل أعداد مؤسفة للوفيات كل يوم تزداد بشكل متسارع ومتصاعد. وأضافت الوزارة في ذات البيان قائلة: تخوض بلادنا حرباً حقيقية ضد الوباء، ما يفرض علينا جميعاً رص الصفوف وتغليب المصلحة الوطنية العامة والوقوف إلى جانب فرقنا الصحية وجيشنا. وتابعت: ما قامت بتركيزه فرقنا الصحية في كل الخطوط من الخبرات وما تم توفيره من إمكانات إنعاش وأكسجين وما تم تركيزه وبرمجته من مستشفيات ميدانية، قد سمح للمنظومة الصحية بمواجهة التحديات الوبائية وبمواصلة التكفل بالمرضى رغم ما تعانيه البنية التحتية من نقائص دامت عقوداً. وحاولت وزارة الصحة تمأنة التونسيين بالتأكيد على أن المنظومة الصحية لم تبلغ مرحلة الانهيار في رد على ما سبق أن أكدته المتحدثة الرسمية باسم اللجنة العلمية نصاف بن علي عن بلوغ الطاقة القصوى من استهلاك الأكسجين بالمستشفيات التونسية المختلفة وامتلاء نسبة أسرة الإنعاش وأسرة الأكسجين بنسبة تفوق 100% في بعض الأقسام، وعن إمكانية تسجيل عدد وفيات أكثر من توقعات الوزارة بحلول شهر أغسطس المقبل. وقد أشارت إلى أن المنظومة الصحية قد انهارت بالكامل، المرضى يفترشون الأرض ولا يجدون آلات تزويد بالأكسجين أو حتى أسرة بسيطة كي يتمددوا عليها في انتظار أن تشملهم الرعاية، وذلك لأن الأسرة الموضوعة في المستشفيات على ذمة أقسام مرضى فيروس كورونا أصبحت جميعها ممتلئة وأعدادها محدودة جداً. والأمر المؤسف فعلاً هو أن الكثير من المصابين يتوافدون على أقسام الاستعجال في حالة متقدمة جداً من المرض، وذلك نظراً لرفضهم فكرة إصابتهم بفيروس كورونا حتى مع ظهور الأعراض، فهم ينتظرون إلى أن تصبح حالتهم حرجة جداً حتى يصدقوا بأنهم فعلاً كانوا من ضحايا فيروس كورونا. هذه السلالة المتحورة الجديدة الدلتا اللي هي كيف قاعدة تسبب في الموجة الحالية. الكاركتيرستيك متاع الدلتا هذا أنه هو ينتشر 70% أكثر من الفيروسات الأخرى، اللي هو حتى الخطورة متاعه أكثر، وهذاك علاش معناتها حتى الحالات النسق متاع تسجيل الحالات ارتفع بصفة معناتها مهولة. المنظومة الصحية وللأسف انهارت حاليا. المستشفيات معناتها باش نلقاو فرش بصعوبة كبيرة، الأكسجين كيف باش نجم نوفروا الكميات اللازمة صعوبة كبيرة، معناتها التعب الكبير اللي خلطوا له العاملين في قطاع الصحة زادا راهو حاجة معناتها مهولة عمرنا ما تعدينا بها قبل. هذاك علاش معناتها المركب قاعد يغرق بينا، وباش نجم نمنع المركب هذايا راهو بكلنا يزلنا نتحمل المسؤولية، بكلنا في المركب هذا مسؤولين وبكلنا معنيين بالغرق هذا. إذا كان ما نوحدوش جهودنا وما نكونش عنا وعي بخطورة الوضع هذايا راهي الكارثة هذه بجدت تتفاقم. عدد حالات الوفيات اللي قاعدين نسجلوا فيهم يوميا معناتها حاجة مهولة. احنا كعاملين في قطاع الصحة عمرنا ما عشنا حاجة كما هكا. كذلك تسجيل الحالات معناتها اللي هو في نسق تصاعدي كبير وما نعرفوش شكون يجم يمنع وشكون يجم ما يمنعش، ما نعرفوش حتى احنا بيدنا كان نجم نلقاو فروشات ولا لا. اذا الوضع هذايا يطلب منا بكلنا باش نكونوا متحدين، راهو ما فماش مسؤولية الواحد ولا الواحد آخر، بكلنا معنيين. الفرق الطبية العسكرية التونسية قد باشرت عملها يوم الخميس 8 يوليو الحالي، وبدأت مباشرة بحملة تلقيح واسعة وانطلقت بولاية تطاوين جنوب شرقي البلاد في خطوة تهدف لدعم جهود الطواقم الطبية المدنية في كسر حلقة العدوى بالمنطقة الحدودية التي تشهد تفشياً سريعاً للوباء. وتوصلت الفرق العسكرية القارة منها والمتنقلة إلى تلقيح أكثر من 5000 شخص في محافظة تطاوين التي تشهد إقبالاً ضعيفاً على حملات التلقيح نظراً للأفكار السائدة حول لقاح أسترازينيكا خاصة الذي ظل متوفراً بكميات هامة جداً في تونس بعد انتهاء ما تحصلت عليه البلاد من جرعات فايزر، وهي المفضلة لدى المواطنين التونسيين نظراً لما سمعوه من إشاعات حولها وحول اللقاحات المتبقية بمختلف أنواعها. فمنذ بداية حملة التطعيم في تونس مثل طالما واجه الأطباء التونسيون نفس المشكلة مع الأشخاص الطاعنين في السن، حيث أنهم يرفضون رفضاً قاطعاً تلقي التطعيم إن لم تكن الجرعة متأتية من مخابر فايزر. الأمور ما تعجبش، الأمور ما تعجبش على الأخر راهو في تونس صار فيها سختو ماذا بنزرت تونس كل الأمور ماذا خرجت على السيطرة. يا ولادي يديكم ربي برا لقحوا، وشنو الحكاية بالله تو يكلموا فيه زملائي ماذا تو سجلت على بعضهم في مراكز التوقيع في تونس، قد يا محمد ماذا من الباب يجيو يقولوا هكا تقولش هذه دخل كوشة معناتها عندك فايزة، قد ما يقولوا ما عنديش فايزة قلت ما نلقحش. شنو المشكلة يا فايزة ولا جونسون جونسون ولا أسترازينيكا ولا شنو المشكلة هذه؟ فين تعرف عليه أنت؟ يا ولدي راه ما عندنا حتى حل آخر، امشي يلقح وش قيد لبوك ولا لأمك وش يهزم اللقاح. علاش هكاك الليسة والدواء معناتها وفدي فاكسان معناتها قاعدين يتلوحوا كل يوم؟ يا اخي الدولة تلقات وهي ما جبتوش، وشو قداش تكلف الدولة هو كالتلقيح هذاك اللي توح في الزبلة هذاك في دات وفي اكسبايري ديت وفي كل شيء؟ شنو من الباب قاعد تخش عليه تاخذ الكوشة يبدل راسو الباسيون ولا يعرف كل شيء عمره 70 سنة ماعادش حتى يصحح معناتها يبصم. تحية لهم الكل، لكن يا اخي ما تدخلش في حاجات كيف هكا معناتها. شنو يا عندك فايزر وانا ما نلقحش ملوح موجود هو دي شنو؟ فما اكبر بلاد في العالم قد الشنوة هاي كمان منعت من الفيروس وما لقحت كان متاع الشنوة، ما لقحت حتى لا استعمل لا فايزر لا استعمل أسترازينيكا ولا استعمل جونسون جونسون ولا ما استعمل حتى حتى شيء آخر. يهديكم ربي شنو شنو هذي معناتها كل باسيون يمشي باش يلقح من الباب ويكلم الطبيبة ولا الطبيب يقول له كان عندك فايزر لقح ما عندكش فايزر يمشي يروح. في شيء كوخر بالله بالجهل نتاعنا باش فين باش نوصلوا يا أخي؟ فين باش نوصلوا؟ فيقوا على رواحكم ما عادش فيها راهو، ما عادش فيها راهو باش نندثروا من الخريطة. تواجه الحملة الوطنية للتلقيح في تونس انتقادات واسعة وسط دعوات إلى التسريع في وتيرتها وإشراك الصيدليات الخاصة في العملية، وذلك إلى جانب فتح مراكز تلقيح جديدة مختصة في المناطق النائية والبعيدة عن العاصمة بشكل كبير. وإلى حد الآن لم يحصل سوى 750 ألف شخص تقريباً على جرعتين كاملتين من اللقاح في تونس. ولا يجب أن ننسى هنا بأن عدد متساكني تونس يزيد عن 11 مليون نسمة، مما يعني بأن عدد الأشخاص الذين تلقوا جرعتين وتم تطعيمهم بالكامل يمثل عدداً ضئيلاً جداً مقارنة بعدد متساكني البلاد التونسية. وزارة الصحة التونسية كانت قد أكدت في وقت سابق أنها ستحصل في شهر يوليو الجاري على أكثر من 1,270,000 جرعة جديدة من لقاحات فايزر وسبوتنيك وأسترازينيكا، فيما تجاوزت الوفيات 16,000 وفاة من أصل قرابة نصف مليون إصابة منذ شهر آذار لسنة 2020. أما المساعدات الأخيرة التي وصلت إلى أكثر من 3.3 مليون جرعة لقاح تم التبرع بها لتونس من قبل عدد كبير من البلدان العربية والأوروبية، ورغم هذا تعد حملة التطعيم فيها أقل بكثير من أغلب البلدان في العالم. أما النسق فما يزال بطيئا جدا مقارنة بعدد الجرعات المتوفرة فيها. أما منظمات المجتمع المدني التونسية فقد بدأت هي الأخرى منذ فترة طويلة حشد جهودها للمساعدة عبر جمع تبرعات وشراء معدات طبية وخاصة آلات توفير الأكسجين لمن هم في حالة حرجة، فنانون من المغنين والرسامين والممثلين وحتى لاعبي كرة القدم من المشاهير التونسيين حول العالم، حتى رجال أعمالها شاركوا في هذه الحملات التي قامت بها أطراف تأثرت كثيرا بما يحصل في تونس في هذه الفترة. لعل من بين أهم التبرعات تبرع الفنانة التونسية لطيفة العرفاوي بمئة مكثف أكسجين لمن يحتاجونه، وكذلك تبرع لاعبة التنس الشهيرة أنس جابر بمضربها للبيع في مزاد علني بهدف المساهمة في جهود شراء آلات طبية وتوزيعها على مستشفيات مختلفة من البلاد التونسية. احنا ما ناخذ البلادنا كان تلقيح اللي تم اقرار علميا انها سليمة وناجعة، اي تلقيح في شك ما نستعملوش حتى نتأكد. احنا كما تعرفوا ثم احاديث على نوع من التلقيح في اشكاليات، ننتظروا اليوم المنظمة العالمية للصحة ومن هيئة العليا ما هيئة الدواء الأوروبية مش يعلنوا عن نتائج في الخصوص هذا وتأكدوا أن تونس ما تلقى عبادها كان بتلقيح سليمة وناجح. وأما بالنسبة لقضية مخزون الأكسجين الذي هو بصدد النفاذ من مستشفيات كثيرة في العاصمة التونسية وكذلك في ولايات أخرى من البلاد، فقد ألقى هشام المشيشي رئيس الحكومة التونسية كل اللوم على طريقة وزارة الصحة في التعامل مع الجائحة وفقدانها للنظرة الاستباقية لتوفير كل ما يلزم في حال أصبح الوضع الوبائي أكثر حرجاً في تونس، وفي الوقت الذي يتسارع فيه نسق الإصابة بفيروس كورونا على كل البلاد، يتهافت التونسيون على اقتناء أجهزة الأكسجين خوفاً من فقدانها، الأمر الذي أدى بالفعل إلى فقدانها في بعض المؤسسات الصحية وتحويل تونس إلى سوق أكسجين سوداء كبيرة تتخبط بين غلاء مكثف الأكسجين وسرعة اختفائه من الأسواق. أما الأطباء التونسيون وكذلك شخصيات كثيرة تونسية فاعلة في المجتمع المدني أطلقت صيحة فزع أمام انتشار هذه الظاهرة، وعبر رئيس منظمة الأطباء الشبان جاد الهنشيري عن استنكاره من تعمد البعض شراء أجهزة الأكسجين، مؤكداً أن الطبيب هو الوحيد الذي يحدد مدى الحاجة إلى الأكسجين. أما المستشار بمنظمة الصحة العالمية سهيل العلويني فقد حذر من استخدام في المنزل، داعيا إلى ضرورة التقيد بوصفة طبية وتحت مراقبة طبيب مختص يمكنه مراقبة معدل الأكسجين في الدم داخل البيت. ويعود هذا التهافت على الأكسجين إلى تخوف التونسيين من إمكانية وقوع أزمة على الأكسجين، وهو ما سبق وأن حذر منه مدير الهياكل الصحية بوزارة الصحة نوفل السمراني، والذي تحدث عن بداية كارثة صحية قريبة، وذلك في حال لم تتمكن تونس من توريد الأكسجين اللازم من الخارج، وهذا في مواجهة قرب نفاذ الكميات المتوفرة من الإنتاج الوطني. أما تخوف التونسيين فقد زاد أكثر فأكثر من إمكانية فقدان الأكسجين، خاصة بعد تصريحات وزير الصحة فوزي المهدي يوم 6 مايو لسنة 2021، والذي أكد فيه أن الإنتاج اليومي في تونس من الأكسجين يبلغ 100,000 لتر، في حين أن استهلاكنا اليومي يبلغ 170,000 لتر من الأكسجين. للأسف الإمكانيات مش موجودة، وسبيطار يفتقر الأبسط المقومات اللي نجموا يقاوموا بها المرض هذايا، 22 فرش الأكسجين ما فماش، ديجا هما توا في اللحظة هذية ما عندهمش أكسجين، بعثوا شوفير البن عروس باش يجيب لهم اكسجين لانه السبيطار ما فيهوش، وناس تتفغم وفي كوما ولازمها انعاش، وراهو ما فماش امكانيه. اللي كنا باش نعملوا لها النداء توفت، الموت سبقت وتوفت. انا مانيش عارفه وزير الصحه المسؤولين في الدوله سلم الشيشي اللي يلعب في التنس وكأنه السماء صافية والعصافير تزقزق، راو أنت في بلاد شعبها قاعد يتفغم، في بلاد شعبها مرهون في دبوزة أكسجين، في بلاد شعبها مطلق قحش، في بلاد شعبها وصل تحت خط الفقر، في بلاد مواطنيها قادرين أنهم يموتوا مخنوقين بسبب الكوفيد لأنهم ما لقحوش وقت اللي لازم يكون التلقيح موجود، لأنكم أنتم قلتوا والطب قالت والمسؤولين قالوا على هالقطاع الطبي أنه وقت اللي تلقح راه يجيك خفيفة، وفعلا أنت مرضت يا سلم الشيشي لأنك ملقح جرعة أولى وجرعة ثانية، ما شاء الله شفناك مهيرين ورجعت لبس عليك وكأنه لمستك لا كوفيد ولا مسك أي شيء، والدواء لازم يكون بالكده، أنتم تداووا درجة أولى ومتغذين درجة أولى، أي والعبادة الظومة اللي لا متغذين ولا عندهم زينك في بدوناتهم ولا عندهم باش فلوس باش يشروا الزينك كومبليمون نتاع اليمونتير ويغذوا به بدوناتهم، ولا عندهم باش يشروا الفيتامين سي، ولا عندهم باش يدخلوا للكلينيكات. مانيش لاقي كلام نقوله، انتم يوميا قاعدين تتعاملوا مع الموت، ويوميا قاعدين نشوفوا في الموت. ناشطون كثر في المجتمع المدني التونسي عبروا في تدوينات مختلفة على مواقع تواصلهم الاجتماعي عن فقدانهم الأمل من تحسن الوضع الصحي في تونس، وقالوا بأنها تعيش أسوأ أيامها منذ الاستقلال في الخمسينات. رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي في حالة لا مبالاة تامة بما يحصل، ولم يكتفي بذلك فقط بل عمد إلى اتهام وزارة الصحة التونسية بالتقصير في أداء مهامها، متناسياً بأن المواطنين التونسيين يتهمونه هو الآخر بالتقصير في أداء واجبه كرئيس حكومة للبلاد وجلب التلقيح اللازمة وخلق آليات ناجعة تحث المواطنين على تلقي التطعيم وعدم رفضه، إلى جانب السهر على تطبيق كل الإجراءات الوقائية المتخذة من قبل الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا، الشيء الذي لم نره في تونس، فالقوانين وضعت ولكن تطبيقها غير مراقب بالمرة من قبل الحكومة. فهل تتجه تونس فعلا إلى الاندثار وإلى فقدان منظومة صحية ناجعة بالكامل، أم أن حلحلة الأزمة يبدو ممكنا في الأفق؟ ننتظر آراءكم مستمعين في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة على راديو الآن. إلى اللقاء.